ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إلى ميقات يوم معلوم